الحمد لله سجدت سورة الصلاة سجدت شكر تبع ذلك الصلاة فإذا كان لا يحتاج لها فصل هذا صحيح نعم صار بين سورة لكن من مرة في الصلاة وغيرها فليس كلام صحيح الصلاة لم تفعل الصلاة وغيرها ومن بعد الصلاة فأرجو الصلاة فقد علم وسلم وتصحيح سلم لله عليه الصلاة والسلام وجلس إلى على المنبر صلى الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.